أشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. مسكين ابن آدم، جد مسكين، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. تأمل رجلا في عرصات القيامة وقد دنت الشمس من الرؤوس وقد غضب الجبار سبحانه وتعالى واجتمع الخلائق كلهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والناس يتصببون عرقا على حسب أعمالهم، ثم هذا مع هذا كله يحمل أوزاره على ظهوره ألا ساء ما يزرون. يشق على الإنسان في هذه الحال أن يحمل نفسه وأن تحمله رجلاه ولو كان محسنا. ولهذا ترى دعوى النبيين وهم أشرف خلق الله في هذا اليوم، اللهم سلم سلم. وإذا ندبهم الناس عند الله عز وجل وهم أهل لذلك، وهم من هم كرامة وشرفا خافوا وأشفقوا، وقال الواحد منهم إن ربي قد غضب اليوم غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها، يوم يشفق الأنبياء من أعمالهم ويسألون الله تعالى أن يسلم دعواهم يومئذ، اللهم سلم سلم. فكيف بهذا المسكين الذي جاء يحمل أوزاره على ظهره، جاء لا يدري كيف يفعل الله عز وجل به، جاء بأطنان من التقصير والتفريط والمخالفات والغفلة. إن أنفع شيء ليوم كهذا حين نذكره ونحن ما زلنا في دار العمل هو الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ليس شيء أنفع للعبد من أن يكون موصولا بالله عز وجل وأن يجتهد في الانتقال من ذكر إلى ذكر ومن حال إلى حال. ومن فضل الله عز وجل أن أرسل إلينا رسولا بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرنا منه، ولا ترك في حياتنا فراغا، وإنما أوقاتنا كلها عامرة بطاعة الله عز وجل. إذا أردنا أن ننام وإذا أصبحنا، إذا خرجنا وإذا دخلنا، إذا رجعنا إلى بيوتنا وإذا أخذنا مضاجعنا، في كل حال تجد للمؤمن ذكرا وتجده موصولا بربه سبحانه وتعالى. إذا أصبحنا وإذا أمسينا، إذا أعجبنا ما نحب وإذا شق علينا، في كل أحوال المؤمن أمره خير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. دائم الاحتساب، دائم الصلة بربه سبحانه وتعالى على حسب تقلب المقادير، هو راض وفرح بربه سبحانه وتعالى وبقضائه، قد وطن نفسه على عبودية على الحال التي يختارها الله عز وجل له. فأي أحد أشرف من المؤمن وأي أحد أسعد من المؤمن؟ إنها سعادة الصلة بالرب سبحانه وتعالى حين يستشعر العبد أنه عبد، حسبه أن يكون عبدا لرب السماوات والأرض، حسبه شرفا ورفعة ومنزلة ومكانة أن ينسب إلى هذا المقام الشريف الذي نسب إليه من قبل أشراف الناس ووجهاؤهم، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فلأن تكون مشاركا للنبي صلى الله عليه وسلم وللكبراء من خلق الله عز وجل في هذه، فحسبك بها والله، وأن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث يقول الله عز وجل لك إذا صدقت غدا في عرصات القيامة صدق عبدي، فهذا والله حسبك من هذه الدنيا وحسبك من هذه الدار، توشك أن تستريح إن شاء الله تعالى، لكن ما زلت بعده، واصل الطريق واحرص على أن تكون موصولا بالله سبحانه وتعالى في عامة أمرك وخاصته، إلى أن تكمل النعمة ويتم الدين ويرضاك الله سبحانه وتعالى ويرضى لك دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اختم لنا بالإيمان وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نزول الدعاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. روينا في صحيحين عن طريق مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لك وإلا فارجع. ورويناه في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستئذان، وهو ملحق بأبواب السلام كما ترى. وأصل الاستئذان طلب الإذن في الدخول، إذا أراد الإنسان أن يدخل على أحد فإنه يستأذن، يطلب الإذن، فإذا أذن له دخل، وإذا لم يأذن له لم يدخل، ولا حرج في هذا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك أدبا للمؤمنين. ولهذا قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ويجب أن يوطن الإنسان نفسه على هذه الآداب الربانية، لا حرج إذا يعني استأذنت فأذن لك أن تدخل، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لا حرج في هذا ولا في هذا. وكون الناس لا يعتدون أن يردوا، لا يعني يلزم منه أن يتحرج الإنسان إذا رد، سواء بطريقة مباشرة أن يقول لك يعني صاحب البيت لا أستطيع أن أستقبلك مثلا لأن عندي ظروفا، أو بطريقة غير مباشرة بأن لا يرد عليك فلا يأذن لك. ولهذا شرع الاستئذان ثلاثا كما سيأتي في النصوص. وصدر المصنف الباب كعادته بما فيه من نصوص القرآن، وذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والآية ذكر أن لها آثارا في أسباب النزول، وإن كان لم يصح شيء من هذا، لكن مجموع الآثار يدل على أن للمسألة أصلا، وهو أن الناس كانوا يتحرجون من دخول بعضهم على بعض من غير ضابط، فربما دخل الرجل على صاحبه أو أخيه، أو دخل الغلام على مولاه، بل يدخل الصغار على آبائهم على حالة لا يحب صاحب البيت أن يراه الناس عليها. ومن عادة الناس أن لهم أوقاتا يتخففون فيها من ملابسهم ونحو ذلك، خصوصا في حر الرمضاء وفي شدة الصيف، وإذا خلى الرجل بأهله، فنزلت الآيات تنظم هذه العلاقات بين الناس، سواء بشأن الأطفال حتى يتدربوا على الأدب إذا كبروا، أو بشأن البالغين، لهؤلاء أدب خاص ولهؤلاء أدب خاص، جمعته هذه الآيات. الأولى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، فدل هذا على أنه لا حرج أن يدخل الإنسان بيته، وإنما الحرج في بيت غيره فإنه لا يدري الحال، ولذلك ينبغي أن يستأذن. وحتى في بيته بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأدب أن الإنسان لا يهجم على أهله بحجة أن هذا بيته، وإنما يعني يسلم أيضا، و يعني ينبه بأنواع التنبيهات، خصوصا إذا كان راجعا من سفر أو نحو ذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، يعني حتى لا يتخونهم، وقال: انتظروا حتى تستحد يعني المغيبة، يعني تتزين لزوجها ونحو ذلك، حتى تستأنسوا وتسلموا. والاستئناس طلب الأنس، يعني أن يجد الإنسان أن الظروف مهيئة وتسلموا على أهلها. وفي الآية الأخرى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، فدل هذا على أن الأصل الاستئذان في شأن الكبار، وأنه يتخفف مع الصغار، لكن الصغار يتخفف معهم في الأوقات التي ليست بأوقات العورة. وفي الآية قبلها ذكر نهي الأطفال حتى هم أطفال عن أوقات العورة، يؤدب الأطفال بهذا الأدب. وذلك قوله تعالى: ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. قال الله تعالى: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. أمر الله تعالى أولياء الأمور أن يؤدبوا أولادهم بالامتناع عن الدخول دون استئذان في هذه الأوقات وإن كانوا صغارا، تأديبا. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وعندما يبلغون يستوون مع الكبار في بقية الأحكام. قال: فليستأذنوا، يعني في عامة الأوقات، يدرب الأطفال على الاستئذان في أوقات العورة فقط، ثم بعد هذا يدخلون ويجئون، طوافون عليكم بعضكم على بعض. فإذا كبر الطفل لزم أو ألزم أن يستأذن في عامة الأوقات، وهذا كله لكي لا يطلع على العورات، ولكي لا يطلع أحد من الكبار في أي وقت على ما يكره صاحب البيت أن يطلع عليه. والنصوص التي ذكر أنها يعني آثار نزلت بسببها هذه الآيات كانت بهذا الشأن، أن الرجل كان يكره أن يفجأه غلامه أو يعني أولاده أو ضيفه أو نحو ذلك، فنزلت هذه الآيات، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصلها عمليا لأصحابه. ومن ذلك ما ذكره المصنف، قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وروينه في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي سعيد القصة المشهورة المعروفة أن أبا موسى رضي الله عنه استأذن على عمر رضي الله عنه، أو أن عمر أرسل إليه فذهب إليه رضي الله عنه وطرق الباب أو سلم مرة فلم يرد، والثانية فلم يرد، فسلم الثالثة وانصرف، وكان عمر يعني يسمعه ولعله انشغل لحاجة، فأرسل إليه: ما منعك أن تأتيني وقد أرسلت إليه؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لك وإلا فارجع. وكان عمر رضي الله عنه شديدا في هذه المسائل، لأنه استشعر المسؤولية، فهو أمير المؤمنين، وكان يخشى أن أحدا يخطئ في النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يتجرأ في الرواية عليه، في الرواية عنه، لما عرف من قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فقال عمر لأبي موسى: لتأتيني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. والناس يخافون من عمر لهيبته ولمنزلته ولكونه أميرا للمؤمنين، فرجع أبو موسى يعني خائفا فمر على مجلس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الكبار كأبي بن كعب رضي الله عنه وغيره، وقال لهم هل سمع أحد منكم يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان؟ قالوا وما زاد، فقص لهم القصة. فقال أبي رضي الله عنه لا يقوم معك؟ قالوا كلنا سمعنا. ثم قالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا. قال أبو سعيد فكنت أصغرهم، أبو سعيد الخدري. فذهب وأخبر عمر رضي الله عنه، وفي القصة أن أبي راجع عمر في هذا، يعني لا تكن عذابا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبين له عمر يعني وجه إنكاره. ثم يعني قال لما أخبروه أنهم سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال عمر ألهاني الصفق في الأسواق، يعني يقول خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق. وهذا من أدبه رضي الله عنه وتواضعه، وفي هذا دلالة على أن الكبير قد يفوته الشيء والشيء، فالإنسان يعني لا يلزم أن يحوز العلم كله. هذا عمر مع منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باب من الأبواب المعتادة اليسيرة كما يقول الناس، التي من الصعب أن تفوت، لكنها فاتت، وفاتت مثل عمر رضي الله عنه. على كل حال هذا الحديث فيه دلالة على أن الرجل يستأذن مرة ثم مرة ويعد ذلك، بحيث في الثالثة إذا أذن له دخل، وإن لم يؤذن له رجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لك وإلا فارجع. وهذا مرتبط بنوع الرجوع الذي جاء في القرآن، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إذ لا يلزم أن يخرج الرجل ويقول إني لا أريد أن أستقبلك، وهذا قد يؤذي يعني الرجل الزائر إزاء معنويا، فمن الحكمة ألا يخرج أصلا، وهذا حقه، سواء يعني خرج وفتح لمن أراد أن يزوره أو لم يخرج. والثاني يعلم أن معه ثلاث مرات في الاستئذان، وحينئذ يرجع. قال ورويناه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إشارة إلى هذا الحديث. وروينا في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وروينا الاستئذان ثلاثا من جهات كثيرة، والسنة أن يسلم ثم يستأذن فيقوم عن الباب بحيث لا يرجع إلى من في داخله، ثم يقول السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانية وثالثة، قال وروينا في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وهذا أيضا له قصة، ذكر في حديث سهل أن رجلا اطلع على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مدرة يعني مثل المشط ونحوه يحك به رأسه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل ينظر في بيته، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، ثم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني الحكمة في الاستئذان من أجل البصر، ألا يقع الإنسان ببصره على عورة كامرأة في البيت أو غير ذلك، والناس يعتبرون كل ما في البيت عورة، حتى يعني الفرش والطعام ونحو ذلك، يكره الإنسان أن يطلع على هذا إلا من يحب، وإلا أن يكون بإذن. ولهذا في هذا الحديث ذكر العلة في الاستئذان أو الحكمة من مشروعية الاستئذان، وهي البصر. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أنه وإن لم يدخل لكنه نظر، ما الفائدة من الاستئذان إذا كان الإنسان قد عرف ما بداخل البيت؟ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يستأذن ألا ينظر في البيت، وألا يعني يتجرأ على النظر إلا بعد أن يؤذن له. ولهذا ينبغي أن يقف بعيدا وأن يغض بصره، وأن يبدأ بالاستئذان بسلام أو نحوه، فإذا أذن له كأنه أبيح له أن يدخل من ثم يعني ينظر إلى مجرة العادة بالنظر إليه في أمامه في المكان الذي يجلس فيه. وليس معنى هذا أن يستقصي ما في البيت وأن ينظر يمينا وشمالا كما يفعل بعض الناس، هذا كله من خلاف الأدب. ولهذا قال: وروينا الاستئذان ثلاثا من جهة كثيرة، والسنة يعني في هذا الباب أن يسلم ثم يستأذن فيقوم عند الباب بحيث لا ينظر إلى من في داخله، يعني يقف على يمينه على شماله أسفل يعني بعض الدرجات ونحو ذلك، حتى إذا فتح له فجأة لا يجد نفسه قد اطلع على البيت، ثم يقول: السلام عليكم، أأدخل؟ فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانيا وثالثا، فإن لم يجبه أحد انصرف. هذا إذا كان البيت يعني مفتوحا أو لم تكن فيه الأبواب التي يعني في زماننا، وإذا كان الأمر كذلك فلا يحتاج إلى أن يتكلم، إذا عرف أن أحدا لا يسمعه اكتفى بطرق الباب، وإذا عرف أنه بحيث يسمعه أحد فإنه يشرع له أن يسلم وأن يسأل. وهذه جملة من الآداب مما تزرع الود في النفوس، ومخالفتها مما يعني يصيب الإنسان بالحرج وربما يعني العنت، خصوصا إذا يعني شعر أحد أن أحدا اطلع في بيته على ما يقرأ. للحافظ ابن حجر رحمه الله يعني أمالي على هذا الكتاب، و يعني وهي من أهم ما يرجع إليه الشراح في هذا الكتاب، خصوصا في كلامه على الأحاديث ورواياتها ونحو ذلك. واتفق أنه مات رحمه الله عند هذا الموضع، فهذا آخر كتابه وأماليه على هذا الكتاب. والإنسان يموت فينقطع عمله، ولا بد أنه كان حريصا على تتمة هذا الكتاب، كتاب أذكار النووي، وشرحا وتعليقا أو يعني نظرا في الروايات كغيره من الكتب التي يموت العالم ولم يتمها. وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ربعي بن حرش بكسر الحاء عن الملك وأخره شيخ وجعجع التابعي الجليل قال: حدثنا رجل بالبيع عن عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال: أأنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه رجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن كلبة بن الحمدان الصحابي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع وقل السلام عليكم أأدخل؟ قال الترمذي: حديث حسن. كلبة بفتح الكاف والياء، والحمدان بفتح الحاء عن الملك، وبعدها ثم قال: وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ربعي بن حراش رضي الله عنه بكسر الحاء المهملة وآخره شين معجمة التابعي الجليل قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل، يعني الرجل اللي في الخارج سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم غلامه كيف يعلم هذا الزائر الذي لا يحسن يستأذن، فقال الرجل: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وهذا أدب ظاهر، أن الإنسان يقف يعني بعيدا عن الباب بحيث لا ينظر ما بداخله إن كان مفتوحا، أو لا ينظر ما بداخله إذا فتح وهو أمامه، وأن يقول السلام عليكم، ولا يقول أدخل أو لا أدخل إلا بعد السلام. وسيأتي هل السلام شرط في الاستئذان أو لا من كلام المصنف. وهذا الأدب يعني قد يفوت على الكبار، والإنسان ينبغي أن يتعلم كيف يستأذن. وفي سنن أبي داود والترمذي عن كلدة بن الحنبل الصحابي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ قال الترمذي: حديث حسن. وهكذا ينبغي أن الإنسان يعني لا يدخل إلا بعد أن يسلم، ولا يستأذن بكلام بل يستأذن بالسلام. نعم لا بأس أن يطرق الباب ونحو ذلك على ما في زماننا، فإذا قيل من أو أذن له فإنه يكون منه السلام. وهذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على عهد الذات هو الصحيح، وذكر الطبراني فيه ثلاثة أوجه: أحدها هذا، والثاني تقديم الاستئذان على السلام، والثالث وهو اختياره إن وقع الطعام عن المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام، وإن لم يقع عليه علمه قدم الاستئذان. نعم. وبحث المصنف هذه المسألة في تقديم السلام على الاستئذان، هل يقدم أو يقدم الاستئذان على السلام، أم أن في المسألة تفصيلا. قال: هذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح، يعني الذي اختاره المصنف. وذكر الماوردي فيه ثلاثة أوجه: أحدها هذا، يعني تقديم السلام، وهذا الذي اختاره المصنف أيضا في شرح مسلم ونسبه للمحققين، وذكر فيه حديثين يعني في تقديم السلام على الاستئذان، منها هذا الحديث. والثاني تقديم الاستئذان على السلام، يستأذن أولا فإن أذن له سلم. والثالث وهو اختياره، يعني اختيار الماوردي، إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام، وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان، يعني على هذا التفصيل، إن رآه بدأ بالسلام وإن لم يره بدأ بالاستئذان أولا. والظاهر أن الأمر كما قال المصنف يعني يقدم السلام على الاستئذان، هذا إذا كان بحيث يسمعه، فإذا كان البيت كبيرا كما في زماننا وبعيدا ولا يسمعه أحد فإنه يعني ينظر في الاستئذان أولا. ولهذا تفصيل الماوردي له وجه. نعم. وإذا استأذن ثلاثة فلم يؤذن له وظن أمامه لم يسمع فهل يزيد عليه؟ حكى الإمام أبو بكر بن العربي المالكي فيه ثلاثة مذاهب: أحدهم يعيد، والثاني لا يعيد، والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعيد، وإن كان بغيره أعاده. قال: والأصح أنه لا يعيد بالثالث. وهذا الذي صححه هو الذي تقتضيه السنة، والله أعلم. قال: وإذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له. إذا استأذن فلم يؤذن له وعلم أنه قد سمع إذنه فلا خلاف أنه ليس له أن يزيد، لأن هذا ظاهر النص، الاستئذان ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. لكن قال العلماء إن هذا بحيث يغلب على الظن أن من في البيت يسمعون، إلا في المرة الأولى، ففي الثانية ففي الثالثة. ولهذا قال بعض أهل العلم الإذن الأول للتعريف، فإنه يستأذن ويقول يعني أنا فلان، والثاني للتأمل، يعني من في البيت يتأمل هل يعني هو بحاجة إلى أن يدخله أو أنه يتحرج من هذا، والثالث للإذن أو عدمه. ولهذا إذا غلب على ظنه أنهم يسمعون فلا حاجة إلى أن يستأذن مرة رابعة، بل هذا مخالفة وهذا سوء أدب وهذا مما ينهى عنه. لكن بحث العلماء إذا غلب على ظنها أنهم لم يسمعوا، إما لكون من في البيت نائما لأن العادة أن هذا وقت نوم مثلا، أو لغير ذلك من الأسباب، فهل يشرع الزيادة على الثلاث يعني من باب التأمل والنظر لأن الثلاث لم يصل منها شيء، أو يكتفى بهذا؟ هذا وجه الخلاف، وفيه مذاهب ثلاثة ذكرها ابن العربي. أحدها يعيده، يعني لأنه ينظر، أو الذي قال يعيده نظر إلى معنى النص والحكمة منه. والثاني لا يعيده، والذي قال لا يعيده نظر إلى ظاهر النص وحتى لا يفتح الباب بحيث يشق على الناس. والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده، يعني إذا قال السلام عليكم أدخل وكرر هذا لم يعد، وإن كان بغيره أعادها، يعني إن كان بلفظ آخر. قال والأصح أنه لا يعيده بحال، وهذا الذي صححه هو الذي تقتضيه السنة، كأن المصنف رجح هذا، وربما كان هذا هو الأولى غالبا حتى لا يفتح الباب إلى يعني أن يشق الناس بعضهم على بعض. وسواء سمع أو لم يسمع الأمر يعني فيه سعة، أن تأتي وترجع يعني خير من أن تشق على أخيك، على أنه يحتمل الوجه الثاني، يحتمل النظر، خصوصا إذا كان صاحب البيت ينتظر الزائر، أو إذا علم الزائر أن صاحب البيت يحب مجيئه، أو إذا كان آتيا من سفر، أو إذا كانت هناك يعني مصلحة شديدة، كما لو كان يعني أمر من الأمور التي يعني قد يتضرر الطرفان أو أحدهما بعدم اللقي، كل هذا يعني يحتمل من حيث النظر أن الأمر يعني يكون فيه إعادة للاستئذان إذا كانت هناك يعني نوع ضرورة، وإلا فالأصل مجرد الزيارة والمؤانسة، فإنه يكتفى بما في ظهر الحديث من الاستئذان ثلاثة. فصل. ويبغي أن يستأذن على عسان السلام أو بغلق الباب، فقيل له من أنت؟ أن يقول فلان فلان، أو فلان الفلاني، أو فلان المعروف بكذا، أو ما أشبه ذلك، بحيث يقصر التعليق كتابه، ويكره أن يقتصر على قوله أنا أو الخادم أو بعض الغلمان أو بعض وما. قال وينبغي أن ينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب، دل هذا على أن السلام هو الأصل، وأنه لا بأس بالاستئذان بما في معناه، وهذا يختلف باختلاف الزمان والعرف ويعني القرائن. فدق الباب يقوم مقام الاستئذان، كما سأتي في حديث جابر أنه دق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذا؟ فقال أنا، فأنكر عليه كلمة أنا ولم ينكر عليه دق الباب، فدل هذا على أن دق الباب يقوم مقام الاستئذان. ويعني يختلف هذا من زمان إلى زمان، المقصود ما في معنى، مثلا بعض الناس يتنحنح في الاستئذان لا بأس، المهم أن يكون هناك دليل على يعني الاستئذان بأي طريقة كانت من الطرق المقبولة التي تعرف عليها الناس. قال وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب، يعني وما في معناه، فقيل له من أنت أن يقول فلان ابن فلان، أو فلان الفلاني، أو فلان المعروف بكذا، أو ما أشبه ذلك، بحيث يحصل التعريف التام، لأن هذا هو المقصود الاستئذان، حتى يتم التعرف من صاحب البيت على الزائر، ومن ثم يعني يمارس حقه في أن يأذن له أو لا يأذن له. فإذا استأذن الزائر بما لا يحصل به التعرف فهذا نوع تقصير وإحراج لصاحب البيت، ولهذا قال يكره أن يقتصر على قوله أنا، لأن كلمة أنا هذه تصلح مع كل الناس، كل الناس أنا، لو أن كل إنسان قال أنا فأنا ما عرفت من الذي يعني جاء، أو الخادم فهم كثير، أو بعض الغلمان فما أكثرهم، أو بعض المحبين فهم كذلك كثر، وما أشبه ذلك، والمقصود أن يقول فلان بحيث يتعرف إليه، فإن شاء صاحب البيت أذن وإن شاء لم يأذن. روينا في صحيحين البخاري ومسلم في حديث الإسراء المشهور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. ثم صعد بي إلى السماء الثانية والثالثة وسائلته، ويقال في باب كل سماء من هذا؟ فيقول جبريل. وروينا في صحيحيهما حديث أبي موسى لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بئر البستان، جاء أبو بكر فاستأذن فقال من؟ قال أبو بكر. ثم جاء عمر فاستأذن فقال من؟ قال عمر. ثم جاء عثمان كذلك. وروينا في صحيحيهما أيضا عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا. فقال أنا أنا كأنك إياه. ثم ذكر المصنف ثلاثة نصوص بأن المستأذن يعني يخبر صاحب البيت أو صاحب المكان بما يدل على تعرفه عليه بأن يذكر اسمه على النحو الذي يعني يؤدي المصلحة. وأول ما ذكر حديث المعراج المعروف قال روينا في صحيح البخاري ومسلم في حديث الإسراء، وهذا القدر المذكور هو المعراج، وإنما اقترن الإسراء بالمعراج لأنها كانت رحلة واحدة في ليلة واحدة، أولها الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، ثم تبع ذلك المعراج إلى السماوات العلى كما هو معروف. والشاهد قوله ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا، يعني على المعراج المعروف آلة العروج، فاستفتح يعني استأذن جبريل من أهل السماوات، في كل سماء كان يستفتح، ويستفتح يعني الظاهر كما قال العلماء أنه يقرع، يعني يستفتح بقرع لأن صوته معروف، لو كان يتكلم بالصوت لما احتيج أن يقال له يعني من هذا، فيقول جبريل، لأن يعني جبريل معروف لأنه كبير الملائكة ومقدم أهل السماء فالكل يعرفه، فقولهم من هذا يدل على أنه يعني كان يستفتح بقرع لأن صوته معروف. قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني كان كل أهل السماء يقولون وقد أرسل إليه، ويعني بحث العلماء كيف لم يتهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم الفتح قبل مجيئه، مع أن الظاهر أن هذا أشرف، ولكرامة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يتصور أنه لا يأتي إلى سماء إلا وقد فتحت وتجهزت، هذا أشرف، فما بالها لم تفتح. واضطر جبريل أن يستأذن ويقال له من، فيقول جبريل، ومن معك، فيقول محمد. قيل إن هذا ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفتح له، فيكون هذا يعني منزلة ودلالة على يعني منزلته وتشريفا له بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا قيل فيما قيل إن الله تعالى أراد أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على شرفه في أهل السماء وأنه معروف عندهم، والدلالة على كونه معروفا أنه إذا استفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ ولم يقولوا من محمد، هذا السؤال لم يكن، قيل محمد، قالوا وقد أرسل إليه، يعني هل جاء زمانه؟ فالملائكة يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم وخاتم النبي، وإنما يستفسرون هل جاء الزمان بحيث بعث محمد، وإلا فمحمد معروف عند أهل السماء بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود والشاهد أن جبريل استأذن، وإذا قيل له من قال جبريل ولم يقل أنا، مع أنه معروف صوته، ولكنه قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. استدل به بعض الشراح على أن الاسم أرفع من الكنية، إذ لو كانت الكنية أرفع لقال هذا أبو القاسم، ولا يظهر والله أعلم هذا الوجه، وإنما يعني معروف أن الكنية أحب إلى الإنسان من الاسم، وأنها يعني مما يتجمل به الإنسان، وهذا هو المعروف. وإنما قوله هنا محمد لشرفه صلى الله عليه وآله وسلم وشرف اسمه، ولأن له خصوصية النبوة ونحو ذلك، فالظاهر أنه لا يظهر أنه دليل على أن الاسم أرفع من الكنية. على كل حال الأمر يسير. ثم ذكر حديثا آخر في أن الإنسان إذا استأذن يذكر نفسه بالاسم أو ما يدل عليه دون قولة أنا، وذكر الحديث الطويل حديث أبي موسى لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بئر البستان، يعني وجعل الصحابة يدخلون، قال جاء أبو بكر فاستأذن، فقال من؟ لأن أبا موسى كان بمثابة البواب، تخيل لما يكون واحد بواب عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابة يعني كانوا يتشرفون بأي شيء في نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن يحمل له نعله كما كان ابن مسعود رضي الله عنه، أو يعني مضاءته أو نحو ذلك، وسواء كان هذا وظيفة غالبة له كما كان أنس يخدمه وابن مسعود يخدمه ونحو ذلك، أو كانت فرصة تسنح لأن يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم ولو لحظة كما حدث هنا، من أبي موسى، لم يكن من عادته هذا، لكنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعني بئرا في بستان وشعر أنه وحده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في نفسه لأكونن بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اليوم، وخلص وظف نفسه هذه الوظيفة وجعل كل من يدخل يعني يقول له قف انتظر حتى استأذن لك، ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبو بكر يستأذن فيقول له أدخله، فيرجع يقول له أدخل، ثم يأتي عمر ثم يأتي عثمان يقول له انتظر وهكذا، فيقول له أدخل يعني إذن له وبشره، فيقول له أدخل وهو يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا حتى يدخل في التاريخ. وهذا شرف، أي شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنوع نسبة، هذا والله أعظم شرف. إذا فاتك هذا فإنه لم يفوتك الانتساب إليه يعني متابعته في السلوك والأخلاق والتعبد، ومتابعته في الدعوة إلى الله عز وجل وطلب العلم، وأن تكون من ورثة الأنبياء في هذا كله، بقي لك خير كثير والحمد لله. قال أبو بكر، ثم جاء عمر فاستأذن، قال من؟ قال عمر، ثم جاء عثمان كذلك. يعني ما قال أبو بكر أنا، ولا عمر أنا، ولا عثمان أنا، بل كان أحدهم يعني يقول بما يدل على شخصه. وذكر الحديث الثالث، حديث جابر، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، قال أنا أنا، كأنه كرهها. ووجه الكراهة إما لأنها تدل على الإبهام ولا تدل على التعريف الذي هو حق صاحب البيت، لأن أنا تصلح لكل أحد، أو لأن كلمة أنا فيها نوع من الكبر ونحو ذلك، ولهذا يكثر منها المتكبرون. وأول من قالها إبليس، قال أنا خير منه فشقي، ومن أكابر من قالها في الشر فرعون، قال أنا ربكم الأعلى فتعس. ولهذا يعني ينبغي أن يتواضع الإنسان، وإذا اضطر واحتاج إليها قال أنا فلان أو نحو ذلك. والحديث دلالة على أن الإنسان لا يقول أنا، وإنما يقول بما يعرفه، لكن بحث أهل العلم إن كان معروفا بحيث لو قال أنا لعرف أنه فلان هل يجوز؟ قال بعضهم لا بأس، وإنما الإنكار على ارتفاع الإبهام أو لخلاف التواضع. والأولى أن يبقى على ظاهر الحديث فلا يقول أنا حتى لو كان معروفا، وإنما يؤدب الصغار على هذا حتى ينشأوا على السنة. فإذا قال الولد أنا وأنت تعرف أنه ولدك فأنت لا تقبل منه هذا، وإنما قل له لا تقل أنا لكن قل أنا فلان، فيتعلم الولد من صغري أن يقول أنا فلان. فصل. ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف إذا لم يعرفه مخاطره بغيره، وإن كان في سورة الجين له بأن يكني نفسه أو يقول أنا المفتي فلان أو القاضي فلان أو الشيخ فلان أو ما أشبه ذلك. نعم، الأصل أن الإنسان يتواضع فيقول يقول عن نفسه باسمي أنا محمد أو أنا يعني جابر أو نحو ذلك، كما أو أنا عمر أو نحو ذلك كما في النصوص. لكن هل يجوز أن يقول أنا فلان بكنيته أو بوظيفته أنا الشيخ فلان أو نحو ذلك؟ هذا خلاف الأصل، لكن قد يجوز إذا دعت الحاجة إليه، والحاجة هنا التعريف. بعض الناس لو قال أنا فلان سيفكرون في كل فلان إلا هذا الفلان، لأن الناس اعتادوا أن يسمعوا اسمه بلقب معين. فلو كان مثلا من العلماء وقال أنا فلان ربما فكر الناس في كل واحد بهذا الاسم، إلا كقصة سعيد المشهورة، قال يعني لما كان عنده بعض نبلاء من أولاء من طلبته فماتت زوجه، فأخذ سعيد بنته وذهب بها إليه ليزوجها إياه، كره أن يبيت عزبا. وهكذا السلف كانت عندهم من المعاني ما فقدناه في زماننا، فطرق الباب على تلميذه، وهذا التلميذ وهو يعرف شيخه ويعرف صوته، قال من؟ قال سعيد. قال فكرت في كل سعيد في الدنيا إلا أن يكون سعيد بن المسيب، هو لو قال له أنا شيخك أو أنا يعني فلان بما اعتاد الناس لحلة القضية. ولهذا قال المصنف لا بأس أن يصف نفسه بما يعرف إذا لم يعرف المخاطب بغيره، وإن كان فيه صورة تبجيل، لأنه لا يقصد هنا التبجيل فيخفف ويتسامح في مثل هذا، فأن يكني نفسه إن كان معروفا بكنيته، أو يقول أنا المفتي فلان أو القاضي فلان أو الشيخ فلان أو ما أشبه ذلك، هذا يغتفر وإن كان فيه يعني نوع تبجيل لأن الحاجة دعت إليه. ولا بد هنا من ضبط النية، إن كان يقصد تبجيل نفسه حتى مع الحاجة فإن هذا لا يجوز، وإن كان يقصد التعريف بما يسهل التعريف به تماما كما في عكس هذا الباب، إذا لم يتعرف الإنسان إلا بعيب جاز تعريفه بهذا العيب ولا يدخل هذا في الغيبة، كذلك إذا لم يتعرف إلا بما فيه تبجيل جاز ذلك ولا يدخل هذا في الكبر والأمور بمقاصدها. فقد تقول فلان، يقول لك من فلان؟ تقول يا أخي فلان الذي يصلي معنا، يقول لك من فلان الذي يصلي معنا؟ الذي يصلي في الصف الأول، من هذا؟ تقول يا أخي الأعرج هذا الذي يعرض، قل نعم يا أخي قل من الأول، وأنت تتحاشى أن تقول الأعرج أو تقول الذي فيه قصر أو الذي يعني فيه سمن أو الذي فيه عمش أو عور أو نحو ذلك، لكنك تتعب في التعريف، فإذا قلت الأعرج قال لك نعم هذا الذي يعني يعرج أو هذا الذي يعني فيه كذا وكذا، هذا جائز بالنية المنضبطة لا بقصد يعني الغيبة أو الإهانة. كذلك هنا عكس هذا الباب أن تقول يعني أنا الشيخ فلان أو نحو ذلك، لكن ينبغي ألا يتوسع في هذا الباب، خصوصا وكلمة الشيخ صارت تطلق على كل الناس، كل من يعني صار له لحية صار شيخا، وكل من يعني صلى في المسجد صار شيخا، واتسع الخرق على الراقع، وربما يعني صار يعني في القلوب من ذلك نوع يعني مرض يعرف هذا، إذا ناداك أحد بما لم تعتد أن تنادى به فربما شعرت بالتقصير وتحرجت ونحو ذلك، وهذا في عامة الألفاظ والألقاب كما يقول الناس الأستاذ فلان ودكتور فلان ونحو ذلك، وأكثر الناس يعني مرضا بهذا الحال هم الأطباء، فإن الناس يعني لا يكادون يعني يتحاشون من ذلك حتى صار الطبيب مريضا، وأكثر الأطباء مرضى بالألقاب ونحو ذلك، فربما لو ناديته باسمه يعني عد ذلك يعني من الحرج، ولو صحت يعني له ديانته وسلمت لعرف أنه كغيره من الناس حتى لا يعني ينتفخ. ومن هؤلاء أيضا يعني طوائف كثيرة من المجتمع، والذي ينبغي أن يحرص الإنسان في خاصة نفسه على التواضع، فإنه لو ترك نفسه للأعراف والعادات وأحوال الناس ربما هلك والعياذ بالله، فكل امرئ حسيب نفسه. وهكذا كان السلف مع يعني ما هم عليه من المنزلة كانوا من أكثر الناس تواضعا. ذكر المصنف دلالة على هذا، على هذا الباب أنه لا بأس بالتعرف بالكنية ونحوها مما قد يفهم منه التبجيل، ذكر جملة من النصوص. روينا في صحيحين البخاري ومسلم عن أم هانئة بنت أبي طالب رضي الله عنها وزوجها فاخرة على عاشوراء، وقيل فرطة وقيل هرة، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئة. وروينا في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه واسمه جندب، وقيل بريرة بضم الباء تصغير كره، قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرأيته فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر. نعم، ذكر حديث أم هانئ والمقصود منه أنها تعرفت إليه بالكنية لأن كنيتها كانت أشهر من اسمها، لما دخلت أم هانئ وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخت علي رضي الله عنها وعنه، قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ، ولم تقل أنا يعني فاخته على الأصل، وإنما احتاجت أن تتعرف بما تعرف به بكنيتها، فلا بأس في هذا. بعض الناس معروف كأنه أبو فلان أكثر من معرفته بأنه فلان، فإذا كان التعرف يحتاج إلى هذا فلا بأس، ومدار الأمر على القصد، الأمور بمقاصدها. ثم مثل ذلك أيضا في حديث أبي قتادة كان مشهورا باسمه أكثر، أو في حديث أبي ذر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، يعني هو يريد أن يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يخشى أن يقتحم عليه خلوته، فلا هو يريد أن يتركه لأنها فرصة، ولا هو يريد أن يعني يزعجه حتى يراه من نفسه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه التفت إليه فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر، ولم يقل جندب لأن جندب كثير، لكن أبو ذر معروف أنه هو هذا الصحابي المشهور. وروينا في صحيح مسلم عن أبي قتادة الحارث بن البعير رضي الله عنه في حديث البيضاء المشتمل على معجزات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علم من فنون العلم، قال فيه أبو قتادة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قلت ونظر هذا كثيرا وسببه الحاجة وعلى إرادة الاتخاذ، ويقرأ من هذا مروينه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن المصفى على الأصح قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، وذكر الحديث إذا قال فرجعت وقلت يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. نعم، وذكر حديث المضاء وهو حديث طويل، والشاهد منه نفس ما أراده أن أبا قتادة يعني تعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته وليس باسمه، قال من هذا؟ قال أبو قتادة. قال ونظائر هذا كثيرة وسببه الحاجة، ينبغي أن يكون الداعي إلى هذا الحاجة، فإذا لم تكن حاجة لم يفعل، فلا تقل أبو فلان ونحن نعرفك باسمك، ولا تقل يعني غير ذلك ونحن نعرفك باسمك، وسببه الحاجة وعدم إرادة الافتخار، يعني على حسب القصد. ويقرب من هذا بل هو نفسه، وذكر حديث يعني أبي هريرة قلت يا رسول الله أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك واستجاب الدعوة. وأبو هريرة من أكثر من اختلف في اسمه، حتى أنه قيل لم يختلف في الجاهلية ولا في الإسلام ما اختلف في اسم أبي هريرة، أكثر من 25 يعني قولا في اسمه، من أشهرها ما ذكره المصنف أنه عبد الرحمن ابن صخر، ومنها أنه غير معروف في الاسم. وإذا كان الأمر هكذا فأن يقول أنا أبو هريرة هذا ظاهر في أنه يعني على المشهور. نعم. باب في مسائل تتفرع على السنة. مسألة، قال أبو سعد المتوجه التحية عند الخروج من الحمام بأن يقال له طاب حمامه لا أصل له، ولكن روي أن علي رضي الله عنه قال لرجل خرج من الحمام طهرت فلا نجست، قلت هذا الأخير لم يصح فيه شيء، ولو قال إنسان صاحبه على سبيل المودة والمؤالاة واستجلاب الود أداب الله لك نعيم ونحو ذلك من الدعاء فلا بأس. نعم. قال باب في مسائل تتفرع على السلام، يعني يكسر الحاجة إليه، ومن ذلك ما ذكره عن المتولي في قضية التحية عند الخروج من الحمام، هل يشرع أن تقول له نعيما كما يعني في زماننا وكانت في زمانهم يعني بنحوها، أو لفظ آخر هذا لم يصح فيه شيء، يعني ليس فيه شيء مأسور، بل هذا قد ينازع السلام المعروف، فيبقى الأصل هو السلام، هو داخل الحمام سلم وخارج من الحمام سلم، يثاب في تسليمه وتثاب أنت في ردك للسلام أو العكس، هكذا يعني المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال بعضهم طاب حمامك أو نحو ذلك فالعلماء ينبهون أن هذا مما لا أصل له، يعني ولهذا روي أن عليا قال لرجل خرج من الحمام طهرت فلا نجس، طبعا هذا روية على صيغة التضعيف وهذا فيه مفاوز يعني ولا يستدل بمثل هذا روية. قال المصنف قلت هذا المحل لم يصح فيه شيء، يعني لا يصح الاستدلال ولا حتى الاستئناس بشيء من هذا، إلا المعنى العام الذي يستأنس به، وهو قوله لو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودة والمؤالفة واستجلاب الود أدام الله لك النعيم ونحو ذلك فلا بأس. وينبغي أن يكون محل هذا ما لم يقصر في السلام، يعني يسلم أولا حتى يؤدي السنة ويأخذ أجره وحسناته ويعطي صاحبه مثلها، ثم بعد هذا إن شاء تكلم بما أراد، يعني نعيما وفرحا وسرورا وكل ما يريد أن يقوله، هذا بعد السلام لا إشكال. أما الإشكال أن يكون هذا بديلا عن السلام، ويصبح الناس يعني يتحرون الألفاظ المعتادة التي تعارفوا عليها وتواضعوا عليها، وربما كانت مأخوذة عن يعني المشركين ونحو ذلك، تدخل في باب التشبه يعني عم صباحا وعم مساء وما في معناها من يعني صباح الخير ومساء النور ونحو ذلك، ويحفظون هذا ويتحرون على حساب تضيع السنن، هذا مما لا يليق ولا يجوز. مسألة: إذا ابتدأ المرء بالممرور عليه فقال صبحك الله بالخير أو بالسعادة، بالممرور عليه، بالممرور عليه، إذا ابتدأ المرء بالممرور عليه فقال صبحك الله بالخير أو بالسعادة أو قوات الله ولا أوحش الله منك أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة لم يستحق جوابه، لكن لو دعا له قبالة ذلك كان حسنا، إلا أن يترك جوابه بالكلية زجرا في تخلفه وإقبال بالسلام وتأثيرا له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام. نعم، الأصل أن يسلم. إن شاء بعد السلام أن يقول له يعني متعك الله بالعافية أو لا حرمنا منك أو لا أوحش الله منك أو نحو ذلك لا بأس، أما أن يكون هذا بديلا عن السلام فلا، وإذا كان بديلا عن السلام لم يستحق جوابه، يعني ينظر إليه هكذا على سبيل التأديب، ليس يعني أن يزمجر له، يعني واحد قال لك يعني أول ما رأك صبحك الله بالخير، يعني يحتاج إلى نوع تأديب على حسب موقعك وموقعه وعلى حسب حالك وحاله وعلى حسب القرائن وعلى حسب ما تعلمه عنه، يمكن أن ترد عليه سلاما عاما تقول له يعني أو تنبه بطريقة لطيف تقول له السلام عليكم تسلم أنت عليه أو نحو ذلك، وإن كان صغيرا علمته لا تقول هذا ولكن يعني قل كذا وكذا، فإن كان كبيرا ويتحرج من هذا فأنت تتوصل إليه بما يليق، لكن هل يستحق هذا جوابا؟ الجواب لا يستحق، لا يلزم أن يقول إذا قال لك يعني ما بعض الجمل التي اعتادها الناس مثلا أن يحفظوها، يقول لك صح النوم تقول له أنت مش عارف ترد، أنت جاهل، أنت صح النوم هذه تقول لها كذا وكذا، لا يلزم هذا، وإنما الذي يلزم رد السلام لما عرف من مشروعية. إذا أضاف على السلام كلمات أخرى مما تعارف عليها الناس مما لا يخالف السنة ومعناه صحيح لا بأس، فإن كان معناه قبيحا فإنه يمنع في كل حال. فصل: إذا أراد تقبيل يد غيره كان ذلك لزهده وصلاته أو علمه أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يترك بل يفتح حقه، وإن كان لدناه أو دنياه وثروته وشوكته ووجاهته عن أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد القرابة، وقال المتولي عن أصحابنا لا يجوز وأشار إلى أنه حرام. نعم، إذا أراد تقبيل يد غيره، يعني إذا أراد أن يقبل يد هذا الغير، والعادة أن الناس يفعلون هذا مع الكبراء والوجهاء والعلماء، فالمسألة فيها تفصيل. قال: إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره بل يستحب، وهذا يعني فيما ذكره المصنف وعلى يعني ما ذكره بعض أهل العلم، هذا تعظيما للعلم وتشريفا له، ولأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما ذكر في بعض النصوص أنه يعني قبل يعني من قبل يده كما سيأتي في بعض الروايات، وأن هذا لتبجيل العلم، وبعض أهل العلم قال حتى هذه ينبغي ألا يتوسع فيها وخشية يعني أن يتضرر أو يفتن الذي يفعل معه هذا لنوع علو أو القلوب ضعيفة والإنسان يعني لا يتحمل هذا، وهذا الذي ينبغي أن يقال إنه لا يتوسع في هذا الباب إلا مع من كان أهلا بأن يكون من أهل العلم حقيقة لا من طلبة العلم، من العلماء، وأن يكون كبيرا في السن أيضا فيجتمع له قدر يعني وشرف العلم مع شرف السن، وأن يكون معلوما بالديانة والصيانة بحيث لا يعني يتضرر بهذا ولا يتأثر، وأن يكون معروفا أنه لا يحب هذا ولا يحرص عليه، فإن كان يحرص عليه فإنه لا يعطاه خشية أن يصيبه منه أذى. ولهذا كما قال الإمام أحمد في أمثال هذه الأمور: السلامة لا يعدلها شيء، يعني إذا كانت المسألة فيها حرج فأنت يعني لا تحرص على هذا إن فعل معك هذا إذا كنت يعني من هؤلاء، ولا تفعله أيضا مع غيرك إلا أن يكون أهلا حتى لا تفتنه، ثم من كان أهلا لذلك فالعادة أنه لا يحب ذلك ولا يعني يحرص عليه ولا يمكن من نفسه، وقد رأينا من رأينا من العلماء الكبراء يتحاشون من هذا، ما كنا نرى أحدا من الوجهاء في الديانة والصيانة والعلم والشرف يعطي يده لكل من أراد ويتركها معه، إنما يعرف هذا في الصوفية وأمثالهم الذين يتوسعون في هذا الباب ويتحرجون ألا يفعل بهم الناس ذلك. هذا في الفرع الأول إن كان دافع لتقبيل اليد يعني الزهد والصلاح والعلم، وإن كان لغناه أو دنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة. وقال المتولي من أصحابنا: لا يجوز، وأشار إلى أنه حرام، حق له أن يكون حراما، فإن فيه ذلة وتملقا ويعني تعظيما لمن لا يتوجه له التعظيم، فإن التعظيم لا ينبغي أن يكون على معاني الدنيا التي يعني يتكالب عليها الناس، وهذا لا يزيد المتكبر إلا كبرا، ولا يزيد أهل الدنيا إلا علوا واستكبارا وربما ظلما، فهذا أقل أحواله الكراهة، وقد يكون حراما كما قال المصنف. لكن لا يدخل في هذا إن كان هناك سبب كيعني أن يكون بينهم قرابة وتوديع ونحو ذلك، ليس يلزم أن يكون يعني يقبل يده، لكن عموما ما يكون من يعني كما سيأتي من النوع يعني مصافحة ومعانقة ونحو ذلك هذا شيء آخر، أو يكون بينهما مودة كبيرة ومحبة في الله ونوع من يعني التبسط ونحو ذلك، فربما يعني أراد أحد أن يعبر عن محبته بشيء من هذا مع الأمن من نوع فتنة، فالأمر فيه يعني سهل كما ذكر أهل العلم. فالمقصود أنه إذا كان تقبيل اليد للوجاهة والدنيا والمال فهذا ممنوع، وإذا كان للعلم فهذا اختلف فيه أهل العلم، فممن يعني رخص كالمصنف وغيره، والمصنف له رسالة في هذا الباب مستقلة، وممن منع. وروينا في سورة أبي داود عن زارع رضي الله عنه وكان في وفد عبد القيس قال: فجعل على تبابر من رواحله فنقصر يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، قلت زارع بزارع في أوله وراح بعد على تبابر زارع وغيره. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، فهو عند أبي داود ومن رواية زارع هذا رضي الله عنه، كان في وفد عبد القيس، وقصة وفد عبد القيس معروفة، والشاهد من الحديث: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، في رواية ورجليه، وهذا من أحد الاستدلالات التي استدل بها من استدل من العلماء على جواز تقبيل يد العالم، قالوا لأن العلماء ورثة الأنبياء، وإنما فعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم بشرف ديانته، وأهل العلم يعني حملة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عطفوا على هذا كذلك الصالحين ونحوهم فوسعوا الدائرة، فينبغي إذا قلنا بالجواز أن تبقى الدائرة ضيقة حتى لا نخرج إلى يعني نوع شر وفتنة، وإذا جاز هذا في حق الفاعل فينبغي أن من يفعل معه هذا أن يبقى على الأصل من التواضع وترك ذلك، لأن الإنسان المؤمن ولو كان عالما أو صالحا يزري بنفسه ولا يرى لنفسه يعني منزلته، ويحمل ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على بيان الجواز، ولأن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، ولأن هذا فيه شرف عظيم يعني يبيحه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعله معه، ولا يتفق هذا في حق غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع سلامة النبي صلى الله عليه وسلم من وعصمته من يعني ضرر بنحو ذلك. وروينا في سنن أبي داود أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدلنا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقفلنا يدينا. وهذا وإن كان فيه ضعف قد يغني عنه الذي سبق هنا. وأما تقبيل الرجل فد ولده الصغير وأبيه وقبلة غير فده من أطرافه ونحوه على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة فسنته، والأحاديث فيه كثيرة صحيحة مشهورة، وسواء الولد الذكر والأنثى، وكذلك قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال على عهد الزوج. نعم، ذكر تقبيل الرجل لأولاده، وسواء بقبلة في خده أو في يده أو يعني نحو ذلك مما جرت به العادة مع الصغار من أولادنا وأولاد يعني أقاربنا وأصحابنا، هذا الأمر فيه واسع، لأن هذا يعني الداعي إليه ما يكون من الشفقة والرحمة والتودد، وفيه نوع تربية، فإن الصغير يتربى بإظهار العواطف والحنان ونحو ذلك، هذا غذاء له كغذاء الجسم، هذا يعني التقصير فيه نوع خرق للأدب ولما ينبغي، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أرحم الناس بالصغار، وكان يربي أولاده على هذا، وسيأتي أنه لما قبل يعني بعض أولاده وكان بعض الأعراب حاضرا فأنكر هذا، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره، قال: وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. وأما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق، وسواء في ذلك الوالد وغيره، بل الأنظر إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي. هذا احتراز معروف، وإنما يعني لا يكاد يتصور في حق يعني في الوضع الطبيعي، لكن لأن لكل قاعدة شواذها فقد يتصور من بعض الناس يعني مثل هذه الدناءات، ولهذا نبه عليها، فمن وجد من نفسه يعني قبل هذا بمسافات عليه أن يمتنع حتى من مجرد النظر، فإن الأصل عدم الريبة، وكل هذا جائز مع عدم الريبة، فإذا وجد أو خشي الإنسان أن يكون يفعل هذا يعني مع قريب أو غريب، صغير أو كبير، بتقبيل أو غيره ولو بالنظر، فهذا كله ممنوع لما عرف من معاني الشريعة. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع حابس التبليل، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. نعم، والحديث فيه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يقبل أولاده كما قبل يعني حفيده الحسن ابن علي هنا، واتفق وجود الأقرع بن حابس التميمي، وذكر أن له عشرة من الولد ما قبل أحدا منهم، وهذا فيه نوع يعني جفاء كما كان عند يعني بعض الناس، فأدبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا مشروع وهذا مطلوب، بل هذا من معاني الرحمة، وقال الحديث المشهور: من لا يرحم لا يرحم، وأكثر العلماء على ضبطه بالرفع: من لا يرحم لا يرحم، ويجوز ضبطه بالجزم كما في بعض الروايات: من لا يرحم لا يرحم على الشرطية، ومعناه واضح أن يعني الاهتمام بإظهار الرحمة للمخلوقات وخصوصا للأولاد ونحو ذلك سبب للمكافأة لهذا الإحسان بالإحسان، ومن مكافأة ذلك من الرب سبحانه وتعالى أن يرحم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. وروينا في صحيح الجمع عن عائشة رضي الله عنها قال: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تقدرون صبيانكم؟ فقالوا نعم. قالوا لكن والله من قبلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أدرك أن كان الله تعالى نزع منكم الرحمة. هذا لفظ إحدى الروايات وهو مروي في أبي نعم. وهذا يدل على جفاء الأعراب، وهذا يعني طبعا معروف عندهم، فإنهم كأنهم رأوا بعض الصحابة يقبل يعني ولده أو نحو ذلك، فأشكل عليهم حتى سألوا تقبلون صبيانكم؟ يعني معقول؟ عجيب هذا. فقالوا نعم. قالوا لكن والله ما نقبل، على طريقة الأعراب في الجفاء. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال أو أملك أن كان الله تعالى نزع منكم الرحمة، يعني ماذا أملك لكم إذا نزعت الرحمة من قلوبكم؟ يعني تقبيل الأولاد ونحو ذلك، هذا نوع من الرحمة بالصغار، وفيه يعني إناس لهم وتأديب ويعني مل للفراغ الذي يكون يعني في هذا السن، يحتاج إلى نوع مداعبة وتلطف وإظهار للشفقة والرحمة، هذا يتغذى به الصغير كما يتغذى يعني الطعام لجسمه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي المقدم في هذه الأبواب كلها، يتعلم منه يعني كيف الرحمة بالصغير وكيف تربية يعني الطفل ونحو ذلك. وروينا في صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقبله وشرحه. وفي وروينا في سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال دخلت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته رضي الله عنه مضطجعة قد أصابها الحمى، فأتاها أبو بكر فقال كيف أنت يا بني؟ وقبل فبدأت. قال وروينا في الصحيح البخاري عن أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقبله وشمه. وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمره سنتان، وإنما يعني ولدته ماريا الجارية القبطية التي أرسلها له المقوقس، وليست يعني بالزواج، ليست أما للمؤمنين، وإنما هي من يعني مما تسر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولدت له إبراهيم، و يعني لم يكن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكور، قد مات أولاده الذكور وبقيت البنات. فرح المسلمون بإبراهيم، واتفق في سابق قدر الله تعالى وعظيم حكمته أن مات إبراهيم، وكان موته مربوطا يعني معروف كما في قصة صلاة الكسوف ونحوه، قال أن كان الناس يعتقدون أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم أو نحو ذلك، فلما مات إبراهيم ظنوا هذا، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، وكان موت إبراهيم فيه نوع من الحكم كثيرة، من أجلها أن الإنسان إذا ابتلي بمثل هذا فمات له ولد أو نحو ذلك ولو كان صغيرا لا يجزع، فقد يعني ابتلي بمثل هذا أشرف الخلق وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى. ولو كان هذا يعني نوع عقوبة أو نحو ذلك لما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي النبي صلى الله عليه وسلم عزاء لمن ابتلي بمثل هذا. فيعني هكذا، وكانت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده غيره ولدا، ومع هذا قدر الله عز وجل له أن يموت. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ولده إبراهيم فقبله وشمه، والعادة أن الإنسان يفعل هذا مع ولده إذا كان صغيرا، يقبله ويشمه، لأن الطفل الصغير يعني تتعلق به القلوب على هذا النحو من الرحمة الزائدة ويعني حسن الدعابة ونحو ذلك. ثم بين أن هذا يشرح حتى مع الكبير، وذكر حديث أبي داود لكن بحسبه، من حديث البراء بن عازب قال دخلت مع أبي بكر رضي الله عنه أول ما قدم المدينة، والصحابة أول ما ذهبوا المدينة يعني اجتووا المدينة، أصابهم الجوع، داء المدينة، كان يعني جوها غير صالح لأهل مكة، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها حمى، ولهذا أصابت أبا بكر حمى وأصاب بلالا يعني الحمى، وعائشة والصحابة أول ما دخلوا المدينة كان هناك يعني إشكاليات صحية، الجو لم يكن مناسبا، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أن يصححها الله لهم، حتى دعا اللهم انقل حماها إلى الجحفة، ولهذا خربت الجحفة، استجاب الله تعالى وانتقلت حمى المدينة إلى الجحفة، ولهذا نحن نحرم الآن من رابغ، لأن لما قال ألقي الحمى إلى الجحفة لم يعد الجحفة مكانا يعني الاستقرار والعيشة، وصارت المدينة على أحسن حال بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذه الأيام يعني أصاب من أصاب الحمى، ودخل أبو بكر على ابنته وهي مضطجعة قد أصابها حمى. ولاحظ أن أول الهجرة كانت عائشة يعني في العاشرة أو التاسعة وشيء قليل، يعني كانت وإن كانت تزوجت لكنها كانت أيضا صغيرة. فأتاها أبو بكر قال كيف أنت يا بنية، وقبل خدها، وهذا فيه جواز أن يقبل الرجل يعني ابنته ولو كانت يعني كبيرة من يعني جبهتها من خدها كما يعني جاءت النصوص. وهذا الأثر نحوه، هذا الحديث نحوه في البخاري أيضا في القصة نفسها. ونوينا في كتاب الترمذي والنسائي والمراجع في الأسانيد الصحيحة عن صفوان بن عسال الصحابي رضي الله عنه وعسال بفتح العين وتشديد السين المهملتين، قال يا بني لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بيته، فذكر الحديث إلى قوله فقبلوا يده ورجله وقال نشهد انك نبي. وروينا في سوره ابي داود من الاسناد الصحيح المليح عن اياس بن داود قال رايت ابا قبره قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنه، قلت ابو نضره بالنون والضاد المعجم اسمه المنذر بن مالك ابن قطعه تابعي ثقه، ودفعا بدايه الملك المفتوحه ثم عين معجمه ساكنه ثم غير معجمة فساكنة ثم فاء مفتوح الحملات. وعن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبل ابنه سالما ويقول اعجبوا من شيخ يقبل شيخا. وعن سهل بن عبد الله التستري السيد الجليل أحد أفراد زهاد الأمة وعبادها رضي الله عنه تستري. وعن سهل بن عبد الله التستري السيد الجليل أحد أفراد زهاد الأمة وعبادها رضي الله عنه أنه كان يأتي أبا داود السجستاني ويقول أخرج لي لسانك الذي تحدث به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقبله فيقبله. وأفعال السلف في هذا الباب أكثر من أن تحصل والله أعلم. قال وروينا في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيح عن صفوان بن عسال الصحابي، وذكر حديث يعني قول اليهود اذهبوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال اليهود للآيات عن آيات يعني تسع، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله فقبلوا يده ورجله وقال نشهد أنك نبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني الحديث فيه ضعف وقد أشار إليه قبل ذلك. وفي سنن أبي داود بالإسناد الصحيح قال بالإسناد الصحيح المليح، يعني قال الحافظ ابن حجر لعله أراد بملاحته ملاحة الإسناد، يعني لأنه إسناد رباعي، يعني الإسناد أبي داود فيه عالي يعني بينه وبين منتهى السند أقل مما جرت به عادته، أو مليح لجودة إسناده وثقات رجاله كلاهما وارد. عن إياس بن دغفل قال رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وذكر أن أبو نضرة اسم المنذر بن مالك بن قطاعة بالضم ففتح كما قال في التقريب، وإن كان بعضه قال قطعة. وذكر أيضا حديث ابن عمر أنه كان يقبل ابنه سالما ويقول اعجبوا من شيخ يقبل شيخا. كان ابن عمر يعني يحب سالما ولده جدا، حتى كان يقول يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم، يعني كان سالم عنده يعني بالمنزلة الكبيرة، وهذا على عادة الناس في محبة أولادهم. وأما أثر سهل هذا فليس بصحيح حتى لا يشكل عليك. قال عن سهل التستري أنه كان يأتي أبو داود السجستاني ويقول أخرج لي لسانك الذي تحدث به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقبله فيقبله، وهذا لم يصح، ومثل هذا من الغلو لو صح، ولا يقال مثل هذا، لأن أحدا لم يفعل هذا مع أبي هريرة، وهو أشهر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ الأمة، ولم يأتي أحد من الصحابة ولا من التابعين ويقول له أخرج لي لسانك حتى أقبله وفتح هذا الباب، يعني مع ما فيه من دروشة الصوفية، فهم يعني أولى بهذه المعاني، فيه أيضا يعني أنواع من الفتن ونحو ذلك. فهذا مداره على السند ولم يصح شيء من هذا، ولهذا ذكره الذهبي بالتمريض، يعني فلا يحتج بمثله. قال وفعل السلف في هذا الباب أكثر من أن تحصر، يعني من جواز ما جرت العادة الصحيحة به التي لا تخالف الشريعة من يعني تقبيل الصغار والأولاد ونحو ذلك. وأما الكبار إن كانوا أولادا أيضا فلا بأس، وإن كانوا غير أولاد إذا احتاج إلى أن يقبل رأسه أو نحو ذلك على ما جرت به العادة. بقي في هذا الباب فصل، يعني نكتفي بهذا القدر. الحمد لله. نهي أن يترك الرجل أهله ليلا، يعني لا يفاجئ الرجل أهله إذا كان عائدا من سفر ونحو ذلك، لكن في زماننا ما يحتاج، يعني يصعب الإنسان ممكن بالتليفون ونحو ذلك، لكن كان زمان يعني إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم قرب المدينة يبيت خارج المدينة، لأنه كان يسافر بالبر. أما في زماننا فمن الصعب أن تبقى بيت خارج البيت وتقول يعني التليفون ونحو ذلك، الأمر في واسع. التليفون يأخذ نفس أحكام الاستئذان في عدم الدق على المحمول بعد 3 مرات. والله جيد، والله، لأنه لو أنت دقيت مرة واثنين وثلاثة وصاحبنا لا يريد أن يرد، فمن العنت أنت تبقى إلى 30 و300 كما يفعل بعض الناس. لكن أيضا هذا ينظر فيه على حسب المصلحة، قد يغلب على ظنك أنه يعني لا يعرف من المتكلم أو يظن أن الأمر يسير وأن عندك يعني إشكالا، هذا يرجع أيضا لتقدير المصلحة والمفسدة. إذا بدأ السلام بغير السلام عليكم، هل أقول له السلام عليكم ورحمة الله؟ قلنا إن هذا على حسب الحال، يعني يمكن أن تقول له وعليكم السلام حتى لو كان ما قالش، حتى تنبيها له. نعم نعم. يقول حديث رقم كذا مكتوب عندي في الحاشية ضعيف وقلتم حسنه الألباني، أنا أقصد هذا، لأن إذا حسن الحديث يعني أحد من الكبار فينبغي أن يقدم على يعني ما يفعله بعض الطلبة ونحوهم. هذا يستشكل تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله من سره أن يقوم الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار، وهذا ليس بمشكل، وأقرب طريق أن يقال إذا صح هذا وصح هذا، فهذا الذي قال من سره أن يقوم الناس إليه هو الذي سمح بمثل هذا، وأفعاله تشريع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم وأكبر وأجل، ولهذا هو معصوم من ما يخشى على غيره، فلا يشكل هذا، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.